ابقى بدعي قبل اذان المغرب بدقيقه كده ولا دقيقتين، وبعدين افاجئ بصمت، احس ان انا وداني اتسدت، كل الحرم سكت، كل الحرم، لان الخشوع صفه مجتمعيه، كل الناس تتاثر مع بعضها بالخشوع. علشان كده ابن القيم عليه رحمه الله كان بيقول: وكنا اذا ساءت منا الظنون واختلفت علينا الاحوال ووجدنا من قلوبنا اتينا شيخ الاسلام ابن تيميه، فما هو الا ان نراه فيذهب عنا الذي كنا نجد. بس اشوفه، انسان تشوفه تخشع ويزيد ايمانك. يا ترى في حياتك انسان لما تشوفه تخشع؟ يا ترى في حياتك انسان لما تشوفه ايمانك يزيد؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: واولياء الله الذين اذا رؤوا ذكر الله. تيجي نخلي الناس يشاركونا اجابة السؤال ده، ويا رب ما يبقاش غريب عليهم ولا دمه تقيل السؤال، ان احنا نسألهم: في حياتك انسان لما تشوفه ايمانك يزيد؟ في حياتك انسان لما تشوفه قلبك يرق وتذكر الله؟ تيجي نشوف الناس هيقولوا ايه. إذا ما كنت مكتئبا أضاء الكون مصباح، وقد صليت مبتهجا وغابت عنك أتراح. في حد لما بتشوفه قلبك بيخشع؟ أيوة، قراءة القرآن. أبوي بيخشع إزاي؟ يعني قلبك بيرق؟ طبعا. طيب انت بقى عم بقى تكسبناش بقى. في حد لما بتشوفه قلبك بيخشع؟ لا. أمي بيخشع ازاي؟ يعني بيفكرني بالدين يعني؟ لا، بس تقريبا مفيش حد بيفكرني بالدين يعني. هو لو هو كلمني في الدين ابقى افتكر الدين، لكن هو لو شفته هو بس مجرد اللي انا اشوفه ما بيفكرنيش بالدين يعني. شخص ما. في حد لما بتشوفه قلبك بيخشع؟ يعني حاليا لا، مش على طول، في ناس وناس. في حد لما بتشوفه قلبك بيخشع؟ الشيخ محمد حسان. في حد لما بتشوفه قلبك بيخشع؟ ابويا. فيا رحمن انقذنا فبين يديك ارواح، فانت ملاذنا دوما ورزاق وفتاح. اهلا بكم، وطيب الله اوقاتكم بذكره. احنا محتاجين بيئة ايمانية فعلا، انت محتاج بيئة ايمانية. خلي بالك، انت محتاج ان الاسرة كلها تخشع وتذوق الخشوع، انت محتاج ان الاسرة كلها ايمانها يزيد. خليك طماع، ما تستكفاش ان هم سابوك تعفي لحيتك، خليكي طماع. ما تستكفيش ان هم سابوك تلبسي النقاب، خليكي طماعة يا حاجة. ما تستكفيش بس ان هم سابوك في حالك ان انت تطلعي الصدقة الكبيرة اللي نفسك فيها، لا، خليكي حريصة ان ايمانهم يزيدوا، خليك حريص ان ايمانهم يزيد. فاكرين احنا قلنا كتير قوي في برنامج رواعي ابن القيم، انتوا بتتابعوا رواعي ابن القيم ولا لا؟ انا حاسس ان انتوا ما بتشوفونيش الا في اسرار الصلاة بس. لا، احنا مع بعض طول السنة في رمضان وفي غير رمضان. اوعى تكون بتتفرج على قناة الرحمة في رمضان بس، لا، اتفرج على قناة الرحمة طول السنة. طول السنة القنوات الإسلامية بتذيع خير. احنا بنتقابل في قناة الرحمة كل يوم سبت الساعة 7 مساء في برنامج اسمه رواعي ابن القيم، وبيتعاد الساعة 1 بالليل بتوقيت القاهرة. عايز اقول ان احنا قلنا كتير في البرنامج ده ان اللي بتشتكي ان زوجها بيمنعها من النقاب هي اللي بتقول بس بعد ما ايمانه زاد وتغير وبقى بيصلي وبقى ينزل المسجد اتغير خالص وبقى يغير عليا، وهو اللي بقى يقول لي انت ازاي بتنشري الغسيل من غير جوانتي، انت ازاي تتصلي بالصيدلية وانا موجود، مش في راجل يتكلم في التليفون، مش في راجل يستقبل المكالمات، من فضلك ما ترديش على نمر تعرفيها، ما ترديش على ارقام غريبة، من فضلك ما تفتحيش الباب، من فضلك اعرفي مين قبل ما تفتحي الباب. اتغير بايه؟ بالايمان. لان الرجولة دي تفاحة بتقع من شجرة اسمها الايمان. زيادة الايمان هو اللي هيخلي الراجل راجل.